بل الآن بين لي ما هي الإضافة التي تراها فوق هذا الوصف الذي ذكرته لك آنفا. رجلان حكما بحكم ما مخالف لشريعة الله، أحدهما يدين الله بأنه هو مخطئ وأن حكم الله هو الحق، الآخر يقول لا هذا الحكم ولا أدبره إلى آخره. وأنا بقول هذا الثاني هو المرتد عن دينه، أما ذاك فهو مسلم لكنه عاصي، ويكفيه قوله عليه السلام قاضي في الجنة وقاضيا في النار كما تعلم إلى آخره. فما هي الإضافة التي أنت تراها وجزاك الله خيرا؟ الإضافة في النوع الأول الذي ذكرت أن الحاكم الذي يحكم ما أنزل الله فهو نوعين، حاكم. أنا ما أتكلم عن الحاكم الله يهديه. في هذا النقاش لازم أطرح رأيي كله، ما يصير تحزرني على شيء. يا أخي أنا أريد سؤال جوابي الله، جواب سؤالي الله يهديك، مش أريد منك محاضرة. محاضرة يا شيخ، أريد جواب سؤالي، ولعلك عرفت السؤال. ما الفرق بين الذي يقول هذا ليس حكم الله والفرق الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولكن قال هذا حكم الله؟ كلاهما حكم بغير ما أنزل الله، لكن الواقع في قرار نفس كل منهما يختلف عن الآخر. أحدهما يؤمن بأن ما حكم به على خلاف شريعة الله هو مخطئ وشريعة الله هي الصواب. الآخر يقول لا، شريعة الله الآن غير صالحة لهذا الزمان. فأقول هذا كافر كفر ردة، وذاك كافر كفر عملي. ليس ردة، نعم كفر عملي. فالآن فالآن شو الضمير اللي عندك حول هذه الصورة؟ زيادة شيخ، أنا خايف على رجل الشيخ. ما تخاف، أنا ما لحاسب شو عم نساوي. نعم. الحاكم الذي يحكم ما أنزل الله هو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه. أنا قلت الحاكم قاضي. رجعت أنت يا أخي، أنت الآن أنا أخذت الفاتورة فيه تمام. أنت عندك صورة في ذهنك تتكلم عنها، هذه الصورة دعها جانبا الآن، خذ وأعطي ما صاحبك ليستفيد منك وتستفيد منه إن شاء الله. عنا قاضيين مسلمين، مسلمين يشهدان لا إله إلا الله محمد رسول الله، حكما حكومة في مسألة واحدة حكما مخالف للشرع. أحدهما في قرارة نفسه يعترف أن حكمه خطأ لأن الصواب حكم الله، الآخر يقول لا حكم الله الآن غير صالح. هذا نقول كافر كفر ردة، ذاك نقول كفر عملي. أنت بتقول لا، في عندك ضميمة أخرى، فهي لثالث مرة بقول أرجوك أن تمسكني هذه الضميمة. ما هي؟ إذا كان القاضي الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه قد يكون كافرا إذا جعل هذا الحكم ملزما عاما للناس. هذا قولك قد، أنت تعطيت السياسة بزمانك؟ قد يا أخي، أي قد إيش؟ تفيد تشكيك، ونحن الآن في صدد التشكيك. قد الاحتمال يا شيخ، يا أخي إيش الفرق بين الاحتمال والتشكيك؟ نحن الآن نريد أن نقول يحتمل. أنا ما عم أقول يحتمل، عم أقول هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن هذا الحكم لا يصلح فهو يقينا مخلد في النار، والثاني يقينا ليس مخلدا في النار، والبحث في خصوص هذه الجزئية. أما أنت بتقول قد، إيش معنى قد؟ هذا كلام السياسيين، قد هذه بتمدها بتقصرها على كيفك، ما يجوز هذا في البحث العلمي، تفضل. قد هنا يا شيخ قلتها من باب إما يحتمل أنه يحكم القاضي يحكم بما أنزل الله ولا يجعله قانونا ملزما، وقد يحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما. قد جاءت على الحكم أنه كافر كفر اعتقادي أم لا، ليس على التفصيل هذا. ما أقول على الاعتقاد هكذا من سياق الكلام، بس كذلك الشيخي هو أعطاها لإثبات الحكم أنه هل هو كافر كفر اعتقادي أو كفر عملي. قد يحكم بغير ما أنزل الله، قد يحكم غير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما، قد يحكم غير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما. لكن قضية واقعية، دعنه القانون. عم نقول لك رجلين حكما، قاضيين مسلمين حكما في مسألة واحدة، لا تضع العصا في العيال بارك الله فيك وتقول قد يجعله قانونا. يا شيخ في صور هذه يا شيخ موجودة يا أخي، بحث ثاني. نحن الآن في هذه الجزئية الصغيرة، هذه الجزئية الصغيرة نتخذها تكأة لنصل إلى ما هي أكبر منها. يلا نصل أكبر. نريد الآن القاضي إذا كان هذه الجزئية البسيطة بدنا نقعد نتفاحث فيها ساعة ونقول قد وما قد إلى آخره، مشان إيه؟ القاضي الذي جعل هذا التغيير قانون ملزم عام يوجبه على الناس، وإن قال في قلبه وعلى لسانه حكم الله أفضل من حكمه، ماذا تقول فيه أنت؟ طيب هذه الصورة. إيش كلامي؟ هذه الصورة يعني يكون نقاشنا يطرح حول هذا الموضوع. يا أخي لا تزال أنت لا تجيب عن الصورة، لسه بتقول جعلها قانونا أو ما جعلها قانونا. أنا ليش هذا بحثي؟ أنا كلمة القانون إلى الآن ما خرجت من فمي، خرج من فمي قاضيان مسلمان يحكمان بزعمهما بما أنزل الله، لكن في حكومة ما حكم بغير شرع الله، لكن أحدهما استحل ذلك بقلبه والآخر لا. هذه المسألة مع وضوحها لا نحظى منك بالجواب. هناك فرق عندما جاء القانون، هناك فرق. هذا مسلم تمر ذكرت هناك فرق، ونحن من طالبك بالفرق يا شيخ. أنا أعيد في هذا، ولكن طبعاً عندما قلت يا جماعة يعني خلنا نتفهم، عندما قلت الفرق أي أني مؤيد الشيخ أنه فرق بينهم، وأنا كذلك أؤيد الشيخ في التفهم. أنا ما أريد في الفرق بينهم، أنت قلت أن هناك إضافة. نعم الإضافة هذه الآن توافق الشيخ ولا إضافة يمشي الشيخ في البحث، أما إذا تقول وافقت الشيخ ولكن هناك إضافة الشيخ يطالب بهذه الإضافة. إيه وصرنا نطالب ثلاث مرات بهذه الإضافة وأنت ما تطرح. يعني هل تعتقد أن هناك فرق ما بين الذي يحكم وهو يعتقد أن هذا الحكم يستحله استحلالاً، أما الآخر فلا يستحل وإنما جار في قضية ما مرة أو مرتين كما ذكر، ففي فرق بين يعني بين هذا في إضافة ولا ما؟ أول شيء في فرق موجود فرق. هل تمام؟ هل يوجد عندك إضافة على هذا الكلام ولا موافق الشيخ؟ إذا نمشي. إذا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله في جزئية ما لا يلزم منه أن نحكم على هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر مرتد عن دينه، صح؟ طيب شو انتهت شريف؟ بدل المقصود. فنحن منقول وقلت هذا سابقا لكن ضاع القول بهالنقاش هذا، لابد من التكرار. هذان حكما بحكم آخر غير القضية في حكومة أخرى، أيضا جارا وبغيا، أي تكرر منهم مخالفة الشرع، لكن كل باعتقاد يخالف الآخر، أحدهما لا يزال معقد الكفر في قلبه يقول هذا لا يصلح، ذاك يقول هذا أنا مخطئ لكن قاتل الله النفس الأمارة بالسوء، رشوة ما رشوة إلى آخر من سبب من أسباب، تكرر الحكم بغير ما أنزل الله. يختلف؟ يختلف. طيب تفضل. يعني يختلفان بين الذي قال هذا؟ لا أقصد أخشى يعني أنا أؤيده. آه كويس. لا أنا ظننت أنه في عندك ضميم يعني. لما قلت يختلف. طيب إذا أنا أنهي الآن البحث في الموضوع، نخرج بنتيجة مهما تكرر الحكم من قاضيين بغير ما أنزل الله فلا بد من النظر إلى ما قام في أنفسهما حتى نقول هذا كافر كفر ردة عند الله وهذا كافر كفر عملي عند الله. ماشي؟ أنا أعتقد الآن أننا وصلنا إلى نقطة مهمة جدا والحمد لله.